وفرك المني ايش؟ ايش معنى فرك المني؟ محمد ايش؟ قص ولا كثر عينه؟ نعم ها؟ حكه وقرصه. حده يعني كيف حده؟ يعني حكه. نعم عزيز طيب بعضي على بعض اللهم بارك ما شاء الله. الأصول العربية موجودة. هذه الكلمة لو تذهبون إلى أكثر معاجم اللغة العربية لم تفسر، تذكر فقط تصريفه، وبعضهم ذكر الدلك وفيه نظر. لكن ايش قلت يا عبد العزيز أنت؟ لا ما قلت أنت، لا في عبارة طي أو كذا عبارة ثني. بعضهم ذكر ثني بعضه على بعض، بعضهم الذي ذكر الحك أيضا الحك، هذه كلها من المعاني، كذلك ذكر عبد الله. فهذه معاني توجد عند العرب وتبقى في ألسنة الناس. ولذلك ذكر ابن تيمية في موضع أن معاني العربية أحيانا لا يحتاج فيها إلى نقل. لماذا؟ لأنها مشهورة متقررة في النفوس، وإن كان الناس يجهلون عربية شيء. فمثلا البخنق، تعرفون اللي يسميها البخنق، البخنق هذا اللي تشدها النساء على رأسها أشعارها، هذا عربي فصيح، فهو معروف باق بهذا الاسم إلى يومنا. ومن الفوائد اللازمة في العلم أن المعاني التي يذكرها بعض أصحاب معاجم اللغة بقولهم معروف أو يسكتون عن معانيها، فإنك تجد بيانها في المعاجم التي صنفها العجم في القرون الوسطى، العجم المسلمين في القرون الوسطى. يعني مثل الفرك الآن ما وجدت بيان تام في المعاجم المشهورة، تفزع إلى من؟ إلى المعاجم التي صنفها علماء المسلمين من العجم، لأنهم استحضروا الحاجة إلى بيان معناها فبينوه في كتبهم. ومن هذا ومنه هذا الموضع. ففرك المني أن يغمزه بيده ويحكه، ففرك المني أن يغمزه بيده ويحكه ويحركه حتى يتفتت ويتقشر، حتى يتفتت ويتقشر. ذكره المطرزي الخوارزمي في كتاب المغرب، ذكره المطرزي الخوارزمي في كتاب المغرب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.